الراديو 90-90 هواها مصر. من ضمن برضو الحاجات اللي جات لي على الفيسبوك، الراديو 90-90 برنامج ليلة فن في شارع الفن، سمير صبري: كان احنا سعداء جدا يا سمير انك انت خليت هدى سلطان تغني مع كمال الشناوي، ايه الحكاية دي؟ مش حكاية بسيطة جدا، كنت بصور برنامجي هذا المساء وكانت هدى سلطان موجودة وقاعدة جنب كمال الشناوي، وانا عارف ان كمال الشناوي كان يحب يغني، كان نفسه يبقى مغني، وكان دايما في كل الافلام يحاول يعني يقول افكركم مثلا يعني ايه، فاكرين مع صباح قال ايه؟ زي العسل زي العسل زي العسل، ده كان مع صباح. مع شادية طبعا قال بلاوي كمال الشناوي، منهم سوق على مهلك سوق مثلا ودور عليه تلقاه. ففي الحفلة دهيا أنا خليت الفرقة عزفت ورحت بالميكروفون قريب من كمال الشناوي، مسك الميكروفون وابتدى يغني، فإذا بهدى سلطان تندمج وتغني، وكانت النتيجة هذا الدويتو النادر الجميل. سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا تروح.